بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو المجلس الأخير من مجالس الأربعين النووية، وقد بلغنا عند الحديث 36. بوب له هذا الحديث بجوامع الخير، ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ ذكر في آخره كتاب الجامع، وكذلك في كتاب المحرر لابن عبد الهادي وللحافظ بن حجر حينما جعل الجامع في الأدب. فهذا الحديث يجمع جوامع الخير. قال عن أبي هريرة، وتقدير الكلام أروي هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لا شك أن كرب يوم القيامة شديدة، والإنسان الآن يستذكر بعض السيئات التي اقترفها، وبعضها تاب منها وبعضها لم يتب منها، وكثير من السيئات تقع عند الإنسان وهو قد نسيها، وربنا قال: أحصاه الله ونسوه، يوم يبعثهم جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. وربنا قد جعل في هذه الدنيا فسحة للعمل الصالح، ومن فسح العمل الصالح أن الإنسان يقوم بقضاء حوائج الآخرين. ولابن أبي الدنيا كتاب سماه قضاء الحوائج، أتى فيه من النصوص العديدة في هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا وقام بهذا بنفسه، وكان يقوم بحاجة أي إنسان يمر عليه. ففي هذا الحديث الترغيب الكبير من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وحديث الشفاعة يصور أن كرب يوم القيامة شديدة جدا، لأن الأنبياء مع ما لهم من المنزلة العظيمة يدعون بدعائهم: اللهم سلم سلم. ثم قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الإنسان قد تعسر عليه إيجار شقة أو كهرباء أو ماء أو ما أشبه ذلك أو غير ذلك من الأمور، وهناك من وسع الله عليهم من حطام هذه الدنيا. فجاء الحث على هذا، يعني في التيسير على من أعسر عليه الأمر. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وذلك هذا الستر يعني صفة من صفات الله تعالى، كما جاء في الخبر الصحيح: إن الله ستير يحب الستر. وبعض الناس والعياذ بالله قد فتنوا بالطعن بالآخرين، وهذه الصفة صفة ذميمة، فالإنسان يستر ما وجد لذلك سبيلا. حتى إن المسلم جاء إلى البخاري بحديث فسأله عنه، فقال له: هذا الحديث معلول. قال له: ما علته؟ قال: استر ما ستر الله. يعني كان البخاري رحمه الله عفيف الألفاظ، عفيفا في حتى في إيصال المعلومة، ولذا لا يتكلم في الرواة بكلمة طعن ظاهر، إنما يقول سكتوا عنه ويقول فيه نظر ونحو ذلك من الألفاظ العفيفة. وهو الذي قال: إني لأرجو أن ألقى الله وليس يطلبني مظلمة لأحد. ولذا كان عبد الرحمن بن أبي حاتم الذي ألف كتابه النفيس الجرح والتعديل ينظر إليه ويبكي، قال: ربما تكلمنا على أقوام في هذا الكتاب ربما حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 عام. وكان ابن دقيق العيد يقول: أعراض المسلمين حفرة من حفر النيران، وقف على شفيرها العلماء والحكام. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كلما مشى الإنسان في إعانة الآخرين ونصرة الآخرين وقضاء حوائجهم، ربنا جل جلاله يكون في حاجة هذا الذي يسير في حوائج الآخرين. ولذا كان عبدان عبد الله بن عثمان أحد شيوخ البخاري يقول: أنفق 1000 درهم في سبيل الله، يعني 1,000,000، وقال إذا عرضت حاجة لأخي المسلم قمت بها بنفسي أو بمالي أو أمرت من يقوم بها أو استعنت بالسلطان على ذلك. قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طبعا هذا السلوك الطريق ليش من السلوك الطريق الحقيقي والسلوك الطريق المعنوي. يعني أنت لما تضع لنفسك منهاج وتبدأ بالقراءة أو بالحفظ أو السماع وتسلك طريقا يتيسر لك هذا الأمر ويفتح الله لك أبوابا إلى الجنة. ولما يمن الله عليك بالعلم والمعرفة وتستطيع أن تساعد الآخرين فحينما تفتح لهم أبواب أيضا تفتح لك أبواب إلى الجنة. قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وحقيقة هذا الحديث كل واحدة من هذه تسوى الدنيا وما فيها. وهذه ليس خاصة في المسجد بل في كل مكان كما جاء في رواة أبي الأغر عن أبي هريرة قال ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال العلماء تحفهم الملائكة بسبب القراءة والأشياء الأربعة الأخرى بسبب المذاكرة وبسبب التدارس. وذلك الآن بحمد الله تعالى فتحت معاهد ومراكز جديدة باسم تدارس القرآن. المدرس يسأل ويذاكر الطلاب ويتناقشون. وهذه تصلح على في كل مكان وفي كل حين أن الإنسان يأتي بآية من كتاب الله أو بسورة يتلوها ويتناقشون فيما بينهم بعلم ليس بالتقول على الله. يقول مسروق قال احذروا التفسير فإنه القول على الله. فالإنسان يتذاكر بما يعرفه ويطلع على كتب العلم الموثوق بها ويتبين المعاني ثم يجلس يتذاكر مع إخوانه فإذا تذاكر كان تثبيتا لسماعه. قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا كان نسب الإنسان نسبا عاليا ولم يكن صاحب عمل فإنه لا ينفع هذا. وفيه إشارة إلى أن مادة النجاة ومادة الفوز هو العمل الصالح. بسم الله. هذا إذا اجتمعت الحسنيين نال الحسنيين. نعم. لكن إذا كان نسبه عالي وعمله لا ينتفع بالنسب. نعم. ما بضره بالزايد يعني ان ضرره اكثر مجرد انه نسبه شريف وعمله سيء مثل ما الله سبحانه وتعالى ذكر امهات المؤمنين فعلي انه عليهن ضعف ما على المحصنات. نعم. لشرفي والله ربما لا يعني هو كلما انعم على الانسان بنعمه اذا اصبحت هذه نعمه وسيسال الانسان عن هذه النعمه. والقاعده كل نعمه لا تقرب الى الله فهي بريء. نعم. وقال عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. ربنا جل جلاله قد جعل الحسنات وجعل السيئات وكتبها على العباد وبين ذلك في كتابه وأيضا على لسان نبيه. فبيان النبي في 23 عاما هو من بيان الله تعالى لأن الأحاديث التي أوحاها الله لنبيه هي من الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالحديث القدسي بلفظه ومعناه كما هو ويأتي بالحديث النبوي من صياغته ولكن المعنى يلقى في روع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين هذا الحديث الإلهي يسمى الإلهي ويسمى بالقدسي. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. يعني هم بها ولم يتيسر له أن يعملها فله أجره على ما هم به وعلى ما أراده. وإن هم بها فعمدها كتبها الله عنده 10 حسنات. طبعا يروى في خبر ضعيف يقول نية المؤمن خير من عمله. هذا يرويه البيهقي بسند ضعيف لكن هذا الخبر يبين أنه إذا عملها العمل خير من النية. النية وحدها يؤتى الإنسان الأجر مرة واحدة على عمله لكنه إذا عمل العمل يؤتى بالأجر المضاعف.

سبب من أسباب محبة الله تعالى، فعلى الإنسان أن يكثر من نوافل الطاعات. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني إذا أحب الله العبد حجبه من المعاصي فلا يسمع إلا حلالا. قال: وبصره الذي يبصر به فلا يبصر إلا الحلال، ويده التي يبطش بها لا يمشي لا يستعمل يده إلا في حلال، ورجله التي يمشي بها أي لا يمشي إلا إلى حلال، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ولكن نحن الآن ندعو لإخواننا يعني المحاصرين والذين عليهم القصف وما أشبه ذلك، ندعو لهم، لكن هذا الدعاء كلمة طيبة وهذا يحتاج إلى العمل الصالح حتى يرفعه. قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالإنسان به حاجة أن يكون هكذا مؤديا للفرائض مؤديا للنوافل، يعمل بطاعة الله، يحصر نفسه على السير حتى تستجاب دعوته لنفسه ولإخوانه الذين يتفطر قلبه عليهم. الحديث 39 قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا من رحمة الله تعالى، فالإنسان يخطأ، وربنا قد ذكر على لسان عباد الصالحين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا نسي الإنسان أو أخطأ الإنسان من غير عمد فإن هذا مما تجاوزه الله عن هذه الأمة رحمة بهم. قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذا أكره الإنسان إكراها حقيقيا وكان يؤذى أذى حقيقيا، فإذا فعل هذا وكان قلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه. قال: هذا حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. الحديث 40 قال عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني الغريب الآن الشخص الغريب الذي هنا لا يشتري أملاك ولا يقيم كثيرا، وإذا ما يشتري حاجة يعني على فترة بقائه، يعني لا يطول ويشتري أثمن الأشياء وأحسن الأشياء. أو عابر سبيل، الشخص لما يكون عابر سبيل حتى إذا احتاج قوت يشتري على قدر قوته. فكذلك هذه الدنيا لم يجعلها الله تعالى مقر لنا، إنما هي طريق للآخرة، وهي رحلة اختبار بدأت بالولادة ويعيش الإنسان في حياته، ثم تمر بالوفاة، حتى الوفاة ليس المثل الأخير، تمر بالوفاة ثم البعث، وبعد البعث ينشر الإنسان ويكون مأواه إما إلى الجنة وإما إلى النار، جعلنا الله وإياكم من أصحاب الجنة. إذن الإنسان مأمور أن يكون في هذه الدنيا مثل الغريب ومثل عابر السبيل، فعليه أن لا يتزود من حطام هذه الدنيا الفانية، لأنه تارك هذا، وبعد أن يتركه سيسأل عن جميعه من أين أخذه وفيما أنفقه. يقول نافع، وكان بودي أن النبوي رحمه الله يعني يقول عن نافع عن ابن عمر حتى يأتي بقول نافع هكذا. طبعا أحسن من يذكر المتون ابن عبد الهادي في كتابه المحرر، فيسوق الحديث من مدار الراوي. يقول نافع: وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إذن هذا الشطر الأول مرفوع على النبي، وسمي المرفوع مرفوعا لرفعته، وهذا الثاني موقوف: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وقول وكان ابن عمر قول التابع يسمى مقطوع. هذا حديث واحد شمل المرفوع والموقوف والمقطوع. وابن عمر قد أخذ هذا المعنى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب واسع. الصحابة لكثرة ما جالس النبي وسمعوا أقواله وقرأوا القرآن وتأملوا في معنيه قد يقول قولا يعني يقتبس من الآيات القرآنية ومن النصوص النبوية. فهنا اقتبس، قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني يعطيك فد مثال لهذا الذي يكون مثل العابر سبيل ومثل الغريب. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أنت حينما تنام فكر أنه حينما تخرج روحك في النوم ربما تخرج الخروج الأكبر التي لا تعود إلى الجسد، وحينما تضع رأسك إلى المقدسة يعني تخيل أنك قد وضعت رأسك في اللحد أو وضعت في اللحد. يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وإذا عمل الإنسان هكذا صف، وإذا صف الإنسان صفي له. أما من ظن بطول الأمل وكدر فإنه يكدر عليه. قال وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني لا تفكر أن المساء سيأتي عليك ويضمك وتنام، فكر أنه ربما اقترمتك المنية، والإنسان لا بد أن تختلمه المنية. فربنا قد جعل لكل إنسان في هذه الدنيا أنفاسا معدودة وساعات محدودة، عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله، ويحال بينه وبين هذه الدار إما إلى دار أنس وبهجة وإما إلى دار شقاء وحشة. قال وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الإنسان ما دام في موطن القوة وموطن الفراغ عليه أن يأخذ من هذه ويتقوى بها لتلك الساعات الأخرى. ومن حياتك لموتك، قال الحياة قد جعل الله الحياة وعاء للعمل الصالح. ولذا جاء في الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلقد من الله عليه بالصحة عليه أن يستعمل هذا الجسد في طاعة الله تعالى، والذي عنده فراغ عليه أن يستثمر الفراغ فيما يقربه إلى ربه ومولاه. وهذا فيه إشارة على أن مما نسأل عنه من النعم نعمة الوقت. ولذا جاء في الحديث الذي في جامع الترمذي قال لن تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. الشباب مرحلة القوة بين ضعف الصغر وضعف الكبر، فالإنسان سيسأل عن كل لحظة من لحظاته. وحين لك لما أدرك الصحابة هذا قال معاذ قولته المشهورة: إني لأحتسب من نومتي كما أحتسب من قومتي. يعمل الإنسان ليؤدي الوقت، يجعله راحة للبدن ويجعله استعدادا للطاعات. الحديث الثالث 42، نعم. قال عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. طبعا هذا الحديث من الأحاديث الضعيفة، ومر عندنا بعض الأحاديث فيها مقال، لكن الحق مع النووي في تقويتها. لكن هذا الحديث صححه النووي: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يقول حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث تفرد به نعيم بن حماد، ونعيم بن حماد من أهل الحديث المتشددين الحديث. اتهمه علي بن المديني شيخ البخاري بأنه كان يضع أحاديث في تقوية السنة، وهذا صاحب كتاب الفتن، مشهور كتاب الفتن لنعيم ابن حماد، وهو الذي يروي ذاك الحديث. أسماءهم الكنى ونسبتهم القرى، شعورهم طويلة، يقال لهم رجال الدولة. طبعا هو يروي بسند إلى علي يعني في غاية الضعف، يروي عن وليد بن مسلم عن أبي قبيل عن عبد الله بن لهيعة عن أبي قبيل عن علي، فمسلسل بالعدد. فنعيم بن حماد يعني متهم بالوضع في تقوية السنة. فالخبر هذا يعني مما نوزع فيه الإمام النووي في تصحيحه علينا وعليه رحمة الله. والإمام النووي إمام مجتهد في الحديث، والاجتهاد يعني قد يدخله بعض الشيء. ونعيم بن حماد طبعا قتل في سامراء وعلق على باب سامراء 9 أيام، نعم، علقه بن العباس أجدادنا. يعني هو من صفات العباسيين، كان في زمن أبي جعفر المنصور نصر الحديث نصرة عظيمة، والأعظم اتساع حصل في زمن أبي جعفر المنصور. يعني بعد هذا الشيء في هذا الزمن الذي علق فيه نعيم بن حماد أزروا أهل الحديث وقدم المعتزلة، فكان سبب لخلخلة وضعف الدولة العباسية. ولكن في زمن الدولة الزنجية لا، يعني اهتموا بعلم الحديث وازدهر علم الحديث ازدهارا كبيرا، حتى يعني ثبت أن صلاح الدين أيوب كان يقرأ صحيح البخاري في 4 أيام. ولذا يقول هنا إبراهيم بن أدهم يقول: إن الله ليرفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم برحلة أصحاب الحديث. الحديث الأخير في هذا الكتاب وهو 42، طبعا هي يقال لها 40 وهي 42 حيث باعتبار أن العرب يعني تترك الكسور، وأصل هذه الأحاديث 26 حديثة ألفها ابن الصلاح، وابن الصلاح لما ألفها سماها الأحاديث الكلية أو سماها الكليات في الدين، فجاء النووي علينا وعليه رحمة الله أضاف إليها 16 حديثا فصارت 42 حديثا. قال: عن أنس، وأنس أحد الصحابة الأجلاء وخادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني الآن نسأل كثير من طلاب العلم من الحفظة ولديه يعني باع وتكون لديه بعض القاذورات من الذنوب، ويوسوس له الشيطان أنه يسرف طريق العلم بسبب هذا الذنب من الذنوب. بسم الله الحمد لله. ففي هذا الحديث يعني يدرك الإنسان أن الله قد كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فحكمة الله تعالى أن الإنسان يقع بالذنوب من أجل أن يخضع لربه ومولاه. وابن القيم ذكر في إغاثة اللهفان يعني ما الحكمة في أن الإنسان قد يقع بالذنب، وربنا قال في سورة الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وحصل السيدة عائشة لما قاطعت عبد الله بن الزبير ثم اعتقت بعد ذلك 40 نفسا حتى تكفر عما صدر منها في مقاطعة ابن أختها. وعمر بن الخطاب ما أثم حينما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألسنا على الحق أليسوا على الباطل؟ لماذا نعطي الدنية في الدين؟ فخاف من ذلك وقال: عملت لذلك أعمالا. تدرك من خلال هذا الشيء أن ما يكتب على الإنسان من الذنب هو لأجل أن يعني من أجل أن يخضع الإنسان إلى ربه ويكثر من التوبة. ولذا إذا وقع الإنسان في شيء من الآثام عليه أن يكثر من التوبة والعمل الصالح حتى يحزن إبليس أن أغواه، بحيث يتمنى إبليس أنه لم يغوه بهذا الذنب بسبب ما أكثر من التوبة والطاعات والأعمال الصالحات. فربنا من رحمته يخاطب ابن آدم، ولدينا خطاب الآدمية مثل هذا الخطاب، عندنا خطاب الإنسانية، وغالب الخطابات التي جاءت بالإنسانية يعني جاءت بصيغة الذنب للإنسان: إن الإنسان ليطغى. ونصوص كثيرة جدا يعني قرابة 42 نص جاء فيها ذكر الإنسان، لكن غالبها جاء في الصفة السيئة للإنسان. أما الصفة المنادات بالآدمية فهي يكون فيها ترفق وتلطف. والإنسان طبعا سمي الإنسان إنسانا من نسيانه، لأن الإنسان ينسى، ومما ينساه ينسى حق الله وينسى العهد فيما بينه وبين ربه. وأيضا سمي الإنسان إنسانا من الأنس لأن آدم أنس بحواء. وأيضا ربما الإنسان يأنس بالمباحات أو باللهو وهكذا. فقال: يا ابن آدم، وحقيقة هذا من باب التكريم أن الله الكريم يخاطب ابن آدم، وأن يكون ابن آدم محلا لكلامه، وعلى الإنسان أن يعنى بخطاب الله لهم، ويستذكر الإنسان الله قد خلق آدم بيده، وأن الله أسجد له ملائكته، وأن الله قد جعل آدم خليفة في الأرض. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فربنا صاحب الرحمة الواسعة: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يعني الإنسان مهما بلغت ذنوبه فربنا رحمته أوسع، ولذا كتب على عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولذا هذا الشرك هو أخطر الأشياء، والشرك هو أظلم الظلم. ولذا إذا أتى الإنسان بالتوحيد فقد أتى بأعدى الأمور. قال الترمذي عندما أورد هذا الخبر، قال رواه الترمذي، قال إنه قال رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن. تم الكتاب بحمد الله تعالى، وقد أجزتكم برواية جميعه بالإسناد المتصل إلى الإمام النووي علينا وعليه رحمة الله، والسند عند الشيخ ناصر تأخذونها منه. الله يبارك فيك.